ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أشرفهم، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صيغ أخرى لعلك تراجعها في الصحيحين في غيرهما من الكتب الأحاديث في السنن، وكلها إن شاء الله خير دلت، لكن ما قلته لك الآن هو أفضلها، وهو حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصيغة المثلى بالصلاة على سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعلم أن الصلاة عليه تتأكد ليلة الجمعة ويومها، وتتأكد حين ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث: من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة. ومعنى نسي بمعنى ترك. من نسي الصلاة عليه فقد خطئ طريق الجنة، أي لم يصب طريق الجنة. وليس مقصود النسيان هنا بمعنى عدم التذكر، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن نسي في السنة، في القرآن، في اللغة، تأتي كذلك بمعنى ترك. والمؤمن مطالب بأن يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وقد قال هو عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة.